تفسير الآية 64 من سورة طه، يقول تعالى: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، أي هذا بيان لتشجيع السحرة بعضهم لبعض ولتجميعهم لكل جهودهم من أجل الاجتهاد التام في إحسان الأداء حتى يتمكنوا من هزيمتهما، أي وإذا كان الأمر كذلك وبالتالي إذن وعليه فقوموا بتجميع كل كيد لكم، أي كل ما يمكنكم جمعه من مكر وكيد وحيلة، فلا تتركوا أي شيء من كيدكم إلا قمتم به، أي تجمعوا ضدهما بكل ما يمكنكم كيد، بكل ما يمكنكم كيد من مكائد وحيل وهزيمتهما به، أي اجتمعوا كلكم، أي اعزموا جميعكم على كيدهما مجتمعين لهما، ولا تختلفوا فيختل كيدكم، والكيد هو التدبير للشر. ثم أتوا صفا، أي احضروا مصفوفين جميعا مترصين منظمين لا فوضويين مبعثرين، وذلك حتى يظهر تأثير سحركم متجمعا لا متفرقا فتنتصرون. واعلموا وتأكدوا أنه قد فاز اليوم من طلب العلا على منافسه، أي غلبه، حيث سيفوز بالقرب من فرعون وعطاياه حاليا ومستقبلا.